بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى: وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل، وهم من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حص أو مدينة. قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض، قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء، فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك، بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه؟ فينظر ما فعل هذا العدو. قال: فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا؟ إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. ورواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة، أي أن الله عز وجل يفعل ذلك بهم ابتلاء وفتنة، فيحصل لهم من الزهو والتعاظم والعلو في الأرض ما لا يقادر قدره ابتلاء. ولهذا فإن الإنسان قد يجري الله عز وجل له بعض ما يجريه ابتلاء له ليزداد في غيه أو في فساده وعتوه، كما أخبر الله عز وجل أنه يملي للكافرين: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا من كيده تبارك وتعالى. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان هؤلاء الذين يذهبون عند القبور قد يستجاب لهم، يدعو عند القبر قد يستجاب له ابتلاء وفتنة، فيظن أن هذا القبر له تأثير بهذا الدعاء، فيحصل من ذلك من تعلق قلبه بهذا المقبور ومن عبادته وما أشبه ذلك. وهكذا في أمور كثيرة، قد ذكرت في بعض المناسبات ما ذكره الحافظ بن كثير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خبر ذلك الرجل الذي ادعى أنه نبي، نعم، وكان هذا في عهد بني أمية، فكان ينقر الصفات التي في المسجد، نعم، بأصبعه ويسمعون تسبيحا، وكان يأتيهم بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كان يريهم رجالا على خيل بيض الثياب ويقول هؤلاء هم الملائكة. ولما أرادوا قتله وطعن بالحربة ما نفذت فيه ابتلاء وفتنة، ثم ذكر اسم الله فكان مقتله بذلك. قال: بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنواف الجراد، والمقصود به دود تكون في أنوف الإبل والغنم. وقوله هنا بأن قال ويضمون إليهم مواشيهم، ظاهره أن الذين يفعلون ذلك هم أهل الإيمان، يعني أن أهل الإيمان يدخلون في الحصون فيضمون إليهم إلى أنفسهم مواشيهم، لأن ذلك من فعل يأجوج ومأجوج، بدليل أنه قال بعده نعم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم بعد أن ضموها إليهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات الصابت. تشكر عنهم، الشكر أصله أصل معناه هو ظهور أثر النعمة على المنعم عليه، ولهذا يقولون يعني أثر المرعى على الدابة يقال فيه شكرت الدابة، إذا ظهر فيها أثر العلف وذلك بالسمن شكرت الدابة. نعم، دابة شكور، فهو أصله الزيادة، ولهذا يقال للفرع والغصن الصغير الذي يقال له العسلوج الذي يخرج من الشجرة إذا قطعت غصن أخضر صغير يقال له شكير، شكير لأنه وجد زيادة بعد أن لم يكن، فهذا أصل مادة. فتشكر دوابهم يعني يظهر فيها أثر ذلك بالسمن حينما تأكل من هذه الجثث. نعم تفضل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني، روى الإمام أحمد أيضا عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك. قليلا قليلا، فخفض فيه ورفع، يحتمل أن يكون المراد خفض فيه ورفع أي قرب أمره وبعده، يعني ذكر لهم أشياء يشعرون أنه سيخرج على وشك الخروج، وذكر لهم أشياء تدل على أن وقته سيخرج بعد حين في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون خفض فيه ورفع أي ذكر من شأنه ما يكون شيئا مهولا مخيفا، كما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يمر بالأرض المجدبة فتنبت إذا أطاعه أهلها، ويمر بالخربة وتتبعه الكنوز التي فيها كيعاسيب النحل، ويؤمر السماء فتمطر، فهذه أشياء هائلة، هذا رفع. وخفض يعني حقر شأنه وأمره، نعم أعور، عينه طافية. وذكر أمورا تدل على وضاعته ومهانته، فيحتمل أن يكون هذا هو المراد، ويحتمل أن يكون المراد بقوله خفض فيه ورفع أي صوته حينما كان يسوق لهم خبره. نعم، خفض فيه ورفع، خفض فيه الصوت ورفع، وإن كان هذا الثالث أبعد من سابقيه، والله تعالى أعلم. نعم. حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت. يعني رحنا إليه وذكر لهم في الغداة، فلما رجعوا إليه بعد الظهيرة أو في بعد الزوال قال له الرواح، نعم سألوه، نعم ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. لاحظنا خفضت فيه ضبطها هكذا، والتي قبلها خفض فيه ورفع، فبعضهم ضبطه بهذا خفض فيه فخفضت فيه ورفعت، وإذا كان بالتشديد فخفض فيه ورفع أو خفض فيه أو فخفضت فيه ورفعت أو رفعت، فهذا يدل على التكثير، زيادة المبنى لزيادة المعنى. نعم صلى الله عليكم. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، فإنه يخرج فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. نعم لاحظ مع أن النصوص جاء فيها ما يدل على أن خروجه متأخر عن الدجال في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه؟ يحتمل أن يكون المراد أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بوقت خروجه أنه يخرج في ذلك الحين في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون قال ذلك من أجل تقريب خروجه، تقريب خروجه، فكل ما هو آت قريب والدنيا سريعة الانقضاء، وإذا أردتم أن تعرفوا هذا تذكروا ما يمضي من الأيام والشهور والسنوات سريعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم نعم. وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. نعم. فهذا يمكن أن يحمل على هذا المعنى أنه لم يوحى إليهم وقت خروج الدجال، وبين بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يتتبع ابن صياد ويختبره، وكان الصحابة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يظنون أن بعضهم يظن أنه هو الدجال، حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكانوا يظنونه، وما قال لهم السلام لا ليس هذا هو الدجال، فكانوا ينظرون إليه وإلى أوصافه ويختبرونه. وإذا تتبعت أخبار ابن صياد تجد أن من الصحابة من كان قد خرج معهم في غزوة من الغزوات وكان يتخوف منه، يخافون منه، لما ينفرد الواحد لربما معه يخاف أو يقع في نفسه بعض مشاعر الخوف، وكان ابن صياد يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا في المدينة وأنا متجه إلى مكة. نعم نعم. وإنه شاب جعد قطط عينه طاف. إيش معنى يعني معناها شديد الجعودة، شديد جعودة الشعر، شعر متجعد شدة. نعم. أيوة عينه طافية بالتسهيل بالياء، يمكن أن يكون ظاهرة بارزة عن مكانها، وبالهمز طافئة أي لا نور لها، عين قائمة تراها نعم لكنها لا يبصر بها، أي نعم طافئة. وإنه عينه طافية وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق. أي خلة بين الشام والعراق، يعني في طريق أو ناحية بين الشام والعراق. نعم. على كل حال الأحاديث إذا تتبعتها تدل على أنه يخرج من جهة المشرق، يخرج من جهة المشرق. نعم. فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا. قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، يوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو يعني كسنة. إذا جمعت هذا يوم كسنة، إذن سنة نعم وشهر نقص من 40 يوما نعم، وجمعة هذه 3 أيام، إذا بقي 47 يوما فيمكن أن يكون كم؟ اجمع هذا مع هذا، نعم السنة زائد شهر زائد أسبوع 37، 137 نعم، أضف إليها 47 ها 37 عفوا 37 أيوة 37 سنة و74 يوم ها نعم. فالشاهد هذه مدة يعني بحساب الأيام المعروفة العادية مدة بقائه. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو كسنة أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيمر بالحي. استدبرته الريح معناها أنه سريع. لما تقرؤون مثلا في قصة حنين لما دخلوا في وادي حنين وقد كمن لهم العدو في نواحي الوادي انهالوا عليهم بالنبال، فجاء الوصف كمطر تزعزعه الريح، صورة السهام مثل المطر في الريح كيف يكون؟ يكون بغاية السرعة نعم، ما ترى إلا مثل الخطوط نعم. قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرى. ذرى يعني أعاليها، السنام من الإبل، والإبل معروف أن السمن يظهر فيها بأجلى صوره في ذراها في السنام، ممتلئ السنام نعم. وأمده خواصر وأسبغه ضروعا، ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله. طبعا المقصود بالحي الحي من الناس، يعني ما يفهم منه الآن الأحياء التي تعرفنا عليها، الحي من الناس، الحي مثل القوم أو قبيلة أو ناحية أو ها يمر بالحي نعم. فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخريبة. يعني ممحلين يعني معدمين، تذهب الأموال، تهلك الزروع والمواشي نعم. ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل نعم، كيعاسيب النحل، تخرج الكنوز المدفونة الدفائن تخرج كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل يعني هذه النحل حينما تتبع الملكة نعم، اليعسوب ملكة النحل يتبعها النحل، فتخرج الكنوز خلفه تتبعه. ولا تستغربون أي شيء، الله عز وجل على كل شيء قدير. يمكن تخرج هكذا من الله يأمرها وتخرج فتنة للناس من الأرض ومن الدفائن، ويمكن أن يكون عنده من الوسائل والآلات ما يخرجها. الآن تقرؤون وتسمعون توجد أجهزة وآلات تكتشف الكنوز أو المعادن في الأرض، هذا شيء معروف وهناك أجهزة تكتشف الأسلاك إلى غير ذلك. انظروا هذا المربع الذي يخرج منه الأسلاك أمامكم، هذا لم يكن موجودا، جئنا بجهاز ومررناه على الأرض وعرفنا مكان الأسلاك، يصدر أصوات معينة، وعرفنا نحفر بالضبط في هذا المكان بدقة على السلك بالضبط، هذا ممكن. وانظروا الآن هذا الصوت اللي تسمعونه، هذا الصوت يخرج، هذا ينقل إلى أرجاء الدنيا عن طريق الشبكة. من كان يتصور هذا قبل سنين؟ قبل سنين، ما هو قبل مئات السنين، أحد يتصور هذا كأنهم حضور معنا؟ ما يتصور. التلفون تجد الإنسان ينقله معه، ما حتى أول كان الإنسان يقول يمكن الصوت يجي مع السلك، الآن ينقله معه في جيبه وتجده يتكلم وأنت لا تدري يكلم من. ولو رأيت ذلك قبل يمكن عشرات السنين أو رأاه الناس يقولون هذا رجل يضحك على الناس، أو هذا رجل يتعامل مع الشياطين أو نحو ذلك، كيف يكلم فلان في أقاصي الدنيا أو نعم وأنت بجانبه ولا تسمع شيء؟ فهذه أمور نحن نعايشها الآن. فالشاهد أنه تتبعه هذه الأشياء. وتصور الآن لو وجد الدجال اليوم في عصر الفضائيات، من سيتبع الدجال؟ أكثر أهل الأرض، كثير من المسلمين سيتبعون الدجال لضعف إيمانهم ولضعف يقينهم. وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر الأشياء التي يتعلقون بها ويتشبثون بها ويتابعونها، ومن أين يتلقون التوجيه ومن أين يتلقون. نعم. ولعلي ذكرت في بعض المناسبات، هذه الأيام يوجد رجل يدعي النبوة في أندونيسيا، هذه الأيام الآن يدعي أنه نبي. أسأل بعض الأخوان في هيئة العلماء عندهم هناك، مجلس العلماء، كم يتبعه؟ قالوا ما هو كثير، أكثرهم طلاب الجامعات، ما يقرب من 60,000، ما يقرب من 60,000 من طلاب الجامعات أكثرهم، يقول أنه نبي ولا يملك أي شيء. فكيف إذا جاء الدجال ماذا سيصنعون؟ سيهرولون وراءه. نعم. وانظر العدو إذا دخل بلد نجم النفاق، فانظر كم عدد الذين تنزلق أقدامهم. اعتبر بهذه الأشياء وقس عليها، تعرف من سيتبع الدجال. نعم. قال: ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. أي جزلتين يعني قطعتين. نعم. رمية الغرض يعني يمكن أن يكون المقصود أن البعد بين القطعتين، نعم، كما هو برمية السهم إلى أي مدى تصل، يعني أنها تتباعد كل قطعة عن الأخرى، ومع ذلك يعني لا لبس فيه أنه والله جرحه أو نحو ذلك، لا هذه قطعة هنا وهذه قطعة هناك بعيدة. ويمكن أن يكون رمية الغرض وصف للضربة، مثل ما يصيب الهدف، الغرض يعني الهدف. نعم. فيضربه ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين. أي بين مهرودتين، يمكن أن يكون المراد يعني مصبوغتين بالهرد، صبغة، مادة يصبغ بها، عرق يصبغ به، نبات يصبغ به، ويمكن أن يكون، وبعض أهل العلم يقول يعني مصبوغة بالورس ثم الزعفران، مهرودتين. الشاهد أنه يخرج وعليه حلتان مصبوغتان. نعم. وهذا يدل والله أعلم على أنه في ذلك الوقت، هذه الحديث كذلك حديث الأخرى في الدجال، أنه يخرج في وقت لا توجد فيه هذه الإمكانات الصناعية والمادية المتوفرة الآن، فهؤلاء يرمون بنبلهم إلى السماء معهم نبال، وأهل الإيمان يوقدون عليها كم على النبال لكثرتها النشاب، فيوقدون على حطب. وكذلك أيضا يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حلتين مصبوغتين، والناس الآن ما عاد يصبغون، إنما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في أوقات. فدل هذا على أن الوقت اللي يخرج فيه الدجال يختلف عن هذا الوقت الذي، لكن لا تستبعد هذا متى يكون، لأن هذه الأمور تتغير بسرعة وتتحول، نعم، ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه. تحول اللي حصل في حياة الناس سريع إلى هذه الحياة المادية الجديدة، سريع، أدركه الجيل الذي كان في أوائله، أدركوا التغير والتحول. بعد ما كانوا يركبون على الجمال صاروا يركبون السيارات ولازالوا أحياء، وبعد ما كانوا يلبسون الثياب المصبوغة ويفرحون بها الآن أصبحوا يلبسون أحسن النسيج، وبعد ما كانوا يعيشون في بيوت بسيطة وحر وكذا وكذا ولا عندهم حتى مراوح ولا يعرفونها أصبحوا، ولا زال يتحدث بعضهم من أول ما رأوا السيارات كان يأتون لها بالعلف، قد سمعت هذا من بعضهم يأتون لها بالعلف، نعم، و نعم. فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لدن الشرقي. قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم. زهمهم يعني دسمهم، قال له زهم، فالإنسان إذا مات يبدأ يتحلل فتجد زهومه، وإذا أردت أن ترى هذا رأي العين اذهب إلى المكان الذي يقال إنه موضع الأخدود في نجران، إن كانه فهذا مكان عجيب، أيا كان مكان عجيب، قد شقته السيول هكذا وصار أطول من قامة الإنسان بل من قامتين، أحيانا تجد بعض المواضع مشقوقة وتجد آثار الجثث واضحة جدا بالزهم، أن هذا مكان جثة إنسان واضحة، أما العظام فتجد كسرها في ظاهرة، بعضها عظام يد وبعض عظام إنسان واضحة، وبعضها محروقة أطرافه رأيتها بعيني، لكن هل هم أو إن كانت هذه مقبرة ثم طمرت أو لست أدري لست متأكدا، لكن هم يقولون هذا موضع الأخدود، قد يرد عليه بعض الإشكالات، لكن الشاهد الزهم حينما جرفته السيول صار كأنه قد قص هكذا، تقف أمام مثل الجدار، نعم، فترى أماكن الجثث واضحة زهم، تغيرت اللون، التربة تختلف طبيعتها، يعني هي بقايا الإنسان. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد، وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. قال: ويرسل الله مطرا لا يكن هذا، يعني هذه زيادة ليست من الحديث، ومعروف أن كعب الأحبار أنهم بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام، فكان كثير مما دخل من الإسرائيليات عن طريق كعب الأحبار وهب بن منبه، نعم. قال: ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، 40 يوما فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ويقال للزلفة يعني كالمرأة نظيفة لها بريق وناصعة. ويقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك. قال فيومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفها ويبارك يعني قشرة الرمانة قحف الرمانة تفضل. ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الرسل الرسل يعني اللبن يبارك فيه حتى إن اللقحة يعني قريبة العهد بالولادة لولدت حديثا تكون فيها لبن نعم لتكفي الفئام من الناس لقحة من الإبل ها كيف ها ها في الأصل أيوة نعم عندنا هنا مضبوطة بالكسر والذي أعرفه أنها بالفتح لكن ممكن يراجع ممكن شوف إذا فيه عبد الله شوف القاموس موجود هنا داخل عندنا نعم تفضل لا عبد الله هنا داخل نعم تفضل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل تكفي اللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس الفخذ دون البطن أقل من البطن والبطن أقل من القبيلة يعني هناك تقسيمات نعم بحسب الكثرة فقبيلة بطن فخذ فهذه فروع من القبيلة نعم قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة ومعنى يتهارجون يعني يتسافدون نعم انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري ورواه مع بقية أهل السنن من طرق وقال الترمذي حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح نعم طيب وقت انتهى نعم يقول جمع لقحة بالكسر واللقحة اللقوح ويفتح جمع لقح ولقاح توقف عند هذا يقول دعاء الدخول والخروج من الحمام الأفضل أن يذكر داخل الحمام أو خارجه تنزيها خارج الحمام يقول يوم الذي قدره سنة كلام ما هو واضح نهار هل تشرق الشمس أم لا هو يوم كامل تشرق فيه الشمس وتغرب لكنه طويل نعم طيب عندكم سؤال غدا إن شاء الله ما عندنا درس هنا عندنا درس أو ندوة في مسجد الحسون حول موضوع الصيام بعد العصر يوم الجمعة إن شاء الله. لكن كما قلت لكم الإخوان اللي اسمهم غير موجود عندنا من قبل تواصل رسائل الجوال يمكن يضع اسمه في الصندوق اللي هناك في آخر المسجد من أجل أنه لو ما تيسر يوم أن يكون هناك درس نخبر الإخوان ما يتعنون. ما اللي اسمه عندنا من قبل فلا فخلاص. عندكم سؤال؟ صلى الله عليكم. درجة الأحاديث ثبوتها اللي تقدمت بيش؟ الأحاديث اللي تقدمت الأحاديث كلها صحيحة اللي ذكرت. نعم. وهذا الأصل في الكتاب أصلا حينما يعني وضع اختيرت فيه الروايات الصحيحة في الأصل، وإن كان قضايا التصحيح فيها هي قضايا اجتهادية فقد تختلف الأنظار في بعضها. والعادة أو الغالب أن الحديث إذا كان ضعيفا أنبه عليه إلا إذا حصل نسيان أو ذهول. نعم. لكن ما نحتاج أنه في كل مرة نقول، لأن الأصل أن انتقيت فيه الروايات الصحيحة. طيب عندكم سؤال؟ نعم. زيارة أماكن المعذبين لا يقصدها الإنسان ولا يذهب إليها، لا يقصدها ولا يذهب إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف حينما قدم رجع من تبوك ومر بأرض ثمود أسرع، نعم، وقال لا تدخلوا، نهاهم عن الدخول عليهم على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين أن يصيبكم ما أصابهم. ويذكر أيضا عن علي رضي الله عنه أنه لما مر بأرض الخسف من بابل أسرع. وكثير من الفقهاء يذكرون العلة في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى وادي محسر بين مزدلفة ومنى، يقولون هذا موضع الفيل اللي أهلك فيه الفيل، لكن هذا لا يثبت، لا يثبت. على كل حال الإنسان لا يقصد هذه الأماكن، أماكن المعذبين. أما ما يقولون عنها الأخدود فأولا هو ليس من أماكن المعذبين، هؤلاء أهل الإيمان أحرقوا، ليس هذا من هذا حتى لا يلتبس، ولم أذهب إليه قصدا، كنت أصلا في نجران ذلك الوقت، فهو في البلد يعني في محيط البلدة. أي نعم. لكن الواقع أن الكثيرين يذهبون إلى مدائن صالح وغير مدائن صالح سياحة فرجة، وهم أبعد ما يكونون عن الاتعاظ، كل واحد معلق الكاميرا في صدره وضحك أي نعم. دخول الأهرام إن ثبت إنها للفراعنة هذه فيها تماثيل وفيها منكرات ولا لا؟ وما حاجة إنسان في الدخول على مثل هؤلاء؟ ويدخلون بطريقة سمعت، ينزل رأسه ولا لا عند المدخل، يحني رأسه حتى يدخل، إلا أن يدخل مستدبرا. فمثل هذا ما حاجة الإنسان في الدخول في هذه المداخل، رجال ونساء ومنكرات اختلاط، لا يستطيع أن ينكرها ولا أن يغيرها. ولكن الكثيرين من يسافر يترخص، ولهذا قال بعض أهل العلم كابن الأثير وجماعة في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم استودع الله دينك وأمانتك للمسافر، أن المسافر يحصل له من التوسع والترخص ما قد يؤثر على دينه، كما هو مشاهد الناس الذين يذهبون ويسافرون يحصل لهم توسع في أمور قد لا يسوغ لهم التوسع فيها، والله تعالى أعلم. نعم نعم. الأيام التي يطول فيها الليل والنهار جيد، إذا كان لا يوجد ليل ونهار بحيث أن الوقت ليل نعم يبقى عندهم الليل أشهر أو يبقى عندهم النهار أشهر مثلا، فهذا يقدر. أما الذين يحصل عندهم في 24 ساعة شروق شمس وغروب شمس، فهذه يراعى فيها مواقيت الصلاة وإن تباعدت بين بعض الأوقات وتقاربت بين بعضها في الصيام وفي الصلاة، ولو طال النهار ولو كان الليل أو المساء قليل 4 ساعات أو نحو هذا. نعم لا لا لا، الأصل على ظاهره أنه كسنة، يوم كسنة. كيف؟ على كل حال لا يستشكل هذا، لأنه هو يسأل عن المواشي الآن، يقول إنها ما تأكل اللحوم، يمكن أن تكون قد جاعت لأنها قد حبست هذه المدة الطويلة فكانت في غاية الجوع، ومعلوم أن البهائم إذا جاعت فإنها قد تأكل ما أمامها. أما البقر فهو يأكل أصلا، جاع أو شبع يأكل كل شيء أمامه، وهكذا بعض الدواجن، تعرفون الكلام في الجلالة، فبعض هذه البهائم تأكل كل شيء في كل أحوالها، وبعضها إذا جاع أكل. الآن بعض الحيوانات التي تأكل اللحوم إذا جاعت تأكل الخبز، وهذا شيء مشاهد. أي نعم. طيب اللهم صل على محمد. يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.